بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم النحر، وإلا فعله بعد ذلك، لكن ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بالوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، ثم الخروج منها إلى منى فرمي الجمار، ثم نحر الهدي إن كان معه والحلق، فالآن يتحدث عن الركن الأخير من أركان الحج، وهو كونه يذهب إلى مكة. فبعد أن يرمي جمرة العقبة ويكون قد نحر هديه وحلق رأسه، فينبغي أن يتطيب ويتنظف ويذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، طواف الحج. هذا لغير أهل الأعذار. أما أهل الأعذار فبين حكمهم أنهم يجوز لهم قبل الفجر أن ينفروا من مزدلفة ويرموا على الصحيح ويطوف طواف الإفاضة ويعودوا إلى منى. أما غير أهل الأعذار فلا يسعهم إلا أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في حجه خطوة خطوة. فإذن يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وليس ضرورة أن يأتي به في نفس اليوم، فإن كان متعبا أو برفقته ضعفاء من نساء أو شيوخ أو نحوهم من أطفال، فلو أجله إلى الليل أو إلى آخر الليل أو إلى الغد أو إلى الليلة الأخرى، لكن لا ينبغي أن يؤخره عن اليوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر من أيام التشريق لا ينبغي له أن يؤخره عنه، لأن فيه نزاع من العلماء. من يرى أن طواف الحج، طواف الإفاضة، يمتد إلى آخر شهر ذي الحجة، ومنهم من يرى أنه مربوط بأيام الحج، أيام التشريق، فلا يؤخر عنه. فلذلك المؤلف يقول ينبغي للحاج أن يحتاط ولا يؤخره، ما دام أن معه سعة ولم يعرض له عذر من مرض أو نحوه، فينبغي أن يبادر بطواف الإفاضة إما في يوم النحر وهو أفضل، أو في الليلة التالية، أو في اليوم التالي. نعم. ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج، وليس على المفرد إلا سعي واحد، وكذلك القارن عند الجمهور. القارن. وكذلك القارن عند جمهور العلماء، وكذلك المتمتع في أصح أقوالهم، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وليس عليه إلا سعي واحد. فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف. فإذا انتهى من الطواف الذي هو طواف الإفاضة، فإن كان مفردا أو قارنا وقد سعى عند طواف القدوم فلا يسعى مرة ثانية عند جميع العلماء. والسعي لا يتقرب به ولا يتنفل، ليس فيه نفل، إنما يقتصر على الواجب فقط. أما إذا كان المفرد أو القارن لم يسعى أول ما قدم مكة أو لم يطف أصلا، فينبغي له أن يسعى بعد أن يطوف طواف الحج، يسعى. هذا في شأن المفرد والقارن. أما المتمتع الذي قد أتى بعمرة وسعى بعدها ثم حل، فهذا جمهور العلماء يرون أنه يسعى مرة ثانية، يسعى مرة ثانية بعد طواف الحج ولا بد، لأن السعي الأول لعمرته وهذا السعي لحجه. أما شيخ الإسلام كما سمعتم من كلامه رحمه الله فله اجتهاد يعني مما انفرد به أنه يرى أن المتمتع كذلك يكفيه سعي واحد، المتمتع أيضا يكفيه عنده سعي واحد مثل المفرد والقارن، لكن جمهور أهل العلم يقولون لا، لا بد له من سعي آخر، وسوف يشير إلى طرف من أدلته. نعم. فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزاه ذلك كما يجزي المفرد والقارن. وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قيل لأبي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. فهذا الإمام أحمد رحمه الله يسأله ابنه عبد الله يقول كم يطوف المتمتع؟ فقال طوافين، هذا أجود لأنه أحوط وأبعد عن الخلاف، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس، لا أعتبر عليه دم أو فدية أو ما إلى ذلك، ولكن أعجب إلي أن يطوف طوافين للخروج من الخلاف والاحتمالات الواردة. نعم. وقال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. فهذا من استدلال الإمام أحمد، يستدل بقول ابن عباس أن المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، لكن هذا في الحقيقة قد لا يسلم، لأنه مر بنا أن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون على القارن متمتع، ربما عبروا عن القارن بالمتمتع، خاصة وأنه هنا قرن بين المفرد والمتمتع واستبعد النسك النوع الثالث ما ذكره، فلا يبعد أنه يريد هنا بكلامها القارن، لكن أيضا الشيخ له أدلة أخرى. نعم. وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت وبين الصفا والمروة، ولما رجعوا من عرفة قيل إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا، وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. إذن هذا حديث جابر يعني كالنص في المسألة، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا عندما قدموا مكة، ومعروف أن أكثر الصحابة كانوا متمتعين، كانوا متمتعين أكثرهم، ما كان القارن منهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها إلا ذو اليسار الأغنياء الذين ساقوا الهدي معهم من المدينة، أما عامة الصحابة ممن كانت أحوالهم أقل فتمتعوا إن تيسر له هدي وإلا صام، فعامة الصحابة إذن كانوا متمتعين. فتعبير جابر هنا أنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فهذا الذي تعلق به الشيخ رحمه الله ومن تابعه من بعض العلماء، لكن لا يزال الاحتمال قائم، ولذلك نرى أحمد بن حنبل يفتي ولده بأنه لا بأس، لكن أعجب إليه وأجود أن يسعى مرة ثانية بين الصفا والمروة إذا طاف طواف الإفاضة. نعم. وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين، لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف. الأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج، لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فهنا يعني يورد حديث عائشة رضي الله عنها والذي فيه أنهم طافوا مرتين بعد أن قدموا من عرفات وبعد الجمرة. فإما أن يحمل على أنهم طافوا مرتين أي بالبيت وبالصفا والمروة، أو يقال طافوا مرتين بالبيت، وهذا بعيد أن يكونوا طوافوا مرتين بالبيت، وإن كان بعض الفقهاء يذهب إلى هذا ويرى أن هذا يسمى طواف القدوم مرة ثانية لمن أتوا من عرفات، كما قال بعض الفقهاء مثل ما مر بنا في أول الدرس أنهم إذا أرادوا الخروج من مكة للحج يطوفون طواف الوداع. وكل هذه الأطوفة إما طواف الوداع الذي بعد أداء العمرة والخروج للحج هذا لم يرد ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك ما يقول به بعض العلماء من طواف القدوم إذا أتوا من منى ثم يطوف مرة ثانية الحج فهذا كذلك لا يقول به ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم اجتهد وقال به، فهذا ليس عليه دليل ولا يحمل حديث عائشة على هذا. فإما أن يكون من قول الزهري كما يرى شيخ الإسلام رحمه الله، وقول الزهري يعني تفسير عالم لإجمال لا ليس من الضروري أن يؤخذ به، أو يحمل على أنه يعني من كلام عائشة رضي الله عنها فيكون يؤيد قول الجمهور بأنه لا بد للمتمتع من أن يسعى مرتين، مرة مع العمرة ومرة مع الحج. ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف، بل هذا الطواف هو السنة في حقه، أي طواف الإفاضة، طواف الحج هو السنة في حقه، لا يطوف مرتين. كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء، النساء وغير النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة الحاج من مفرد أو قارن أو متمتع صار حلالا تماما كما كان قبل الإحرام، لأنه قد رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف بالبيت، وكان قد نحر أو لم ينحر إن لم يكن معه هدي أو لم ينحر، فنحر الهدي لا صلة له بالتحلل، فإذا فعل هذا صار له حلال كل شيء حتى النساء التي كانت محرمة عليه قبل أن يطوف بالبيت. ففي هذه الحالة إذا كان الرجل مع امرأته وكانت هي الأخرى قد طافت وأفاضت بالبيت فلا حرج أن يجامعها، أما إذا كان أحدهما لم يطف طواف الإفاضة فلا يجوز. إلى وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة، ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. فبعض الحجاج من اجتهاده يتعب نفسه ويذهب ليصلي صلاة العيد في الحرم ويترك لبثه في منى أو انشغاله برمي جمرة العقبة يصرف عن هذا النظر ويبادر يقول أريد أن أدرك صلاة العيد في الحرم، أجمع بين الفضائل. وليست المسألة استكثار أعمال، ليست العبرة بكثرة الأعمال واستكثارها، العبرة بمطابقة العمل لما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. لذلك العلماء من قواعدهم في العبادات أنه لا بد من شرطين في العبادة، أولا أن تكون خالصة لله ليس فيها أدنى رياء ولا سمعة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. فالعمل الذي يشوبه شيء من الرياء أو الشرك أو السمعة هذا باطل، إما بالكلية أو بحسب ما شابه من عدم الإخلاص. والشرط الثاني المطابقة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلو أن إنسان اجتهد مخلصا لله لا شك، لكن تخبط خالف السنة غايرها يطوف بالبيت تسعة أشواط أو يقول أنا أقتصر على خمسة هذه طاقتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يطوف خمسة أشواط أو يزيد مثل ما قلت تسعة أو يصوم في الصيام احتياط في رمضان، يصوم قبل رمضان يوم احتياطك ويمكن يكون من رمضان أو شيء من هذا القبيل، فولو كان مخلصا في هذا العمل لا يجوز له ولا يصح وعمله باطل، لأنه كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فلذلك ينبغي لنا أن نتقيد ونتحرى السنة في أعمالنا ولا يزهدنا فيها قلتها، فالقلة إذا كانت موافقة ومخلص فيها ففيها خير وبركة. فلذلك كما ذكر الشيخ: ما كان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يصلي العيد والجمعة في الأسفار، فالمسافر لا جمعة عليه ولا عيد، وعيدك رمي جمرة العقبة، ترمي الجمرة وتنحر هديك وتحلق، هذه أعمال وطاعات أنت كلفت بها. والجمعة مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن صلاته يوم عرفة عندما خطب الناس وصلى ركعتين لم تكن للجمعة أنه لم يجهر بها، ومعروف أن الجمعة يجهر بها بإجماع المسلمين، تصلى جهرا مع أنها صلاة نهارية لكن لأنها جمعة، فدل على أن يعني من الأدلة على أنها لم تكن جمعة ولم يقصد بها صلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام أنه جهر في القراءة فيها. فصل: المبيت بمنى ورمي الجمرات، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، كل يوم بعد الزوال يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويستحب له أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. هذه أعمال ما بعد يوم النحر. أولا: المبيت تلك الليلة، فالمبيت واجب على الحجاج، الصحيح أنه واجب إلا من عذر، من حبس في موضع لمرض أو حادث أو مشاكل أو ما إلى ذلك، أو حبسه مريض انشغل معه، أو أي قضية حبسته عن أن يأتي للمبيت، فهذا له عذر، لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة فيلحق بهم من كان في مثلهم منشغلا بأمور إما من أمور المسلمين والحجاج ينشغل بها أو عائق عاقا. أما من ليس له عذر إلا مجرد الترفه ولا يتحمل ولا يريد أن يتحمل مشقة، فهذا ليس بعذر، لأن من أهم يعني مقاصد الحج تحمل المشقة وتحمل التعب والصبر، فهو باب من باب الجهاد. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: الحج جهاد الكبير والعاجز والمرأة والضعيفة، كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو جهاد صورة من صور الجهاد. فإذا لم تصبر وتصابر وتأخذ بالعزيمة وتتحمل المشقة فلست أهلا للجهاد في سبيل الله، فينبغي المبيت. ثم من الغد يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره: كنا نتحرى الزوال فإذا زالت الشمس بدأوا بالرمي، الجمرة الأولى الصغرى القريبة من منى، ثم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يرمي رميا هكذا: الله أكبر الله. وذكرنا بالأمس أنه ينبغي أن يدنو من الجمار من ناحية ليطمئن على أن الجمرة الحصاة وقعت في الحوض، ثم لئلا يتسبب في إيذاء الآخرين، لأنه إذا رمى من بعد فقد لا تصيب الحوض، لا تقع في الحوض بل تصيب إنسانا، وهذا أمر خطير. وبعد أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل تكبيرة، والأفضل أن يأتي ماشيا ولو تسنى له الركوب، فالمشي أفضل، فيمشي، وإذا رجع يرجع من غير الطريق، ينحرف يمينا أو يسارا ليسلك طريقا آخر، هذه السنة. نعم. ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبلا القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة. فبعد أن يرمي ومع التكبير مثل ما قال أيضا المؤلف لو دعا بهذا الدعاء ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، فهذا دعاء حسن وطيب. ثم كذلك إذا رمى الجمرة الأولى يبتعد عنها خطوات بحيث يبتعد عن الزحام ولا يضايق الرماة، فيدعو دعاء طويلا. فقد ورد عن ابن مسعود وابن عمر وآخرين أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، وقد ورد بقدر سورة البقرة، بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة، وهذا لا شك أنه يعني يدل على إطالة الدعاء، فسورة البقرة تستغرق من قارئها الخفيف القراءة قد تستغرق منه ساعة، وقد لا تكفيه الساعة ليقرأها. فعلى كل حال هذا أمر تقديري، لكن ينبغي لك استغلال هذه المواطن وهذه الأيام الفاضلة التي قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فهذا من الذكر الذي تستغله وتتعب نفسك، هنا إتعاب في محله، مشقة في محلها، مشقة على وفق المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. ويكون في الدعاء مستقبل القبلة، فهذه سنة الدعاء دائما في كل موطن، عند الجمرات أو في عرفات، ما تستقبل الجبل في عرفات، بعض الحجاج يترك القبلة بظهره أو عن جانبه ويعمد إلى الجبل يستقبله، لا، دائما الدعاء إلى القبلة، فيتجه إلى القبلة ويدعو في أي موضع كان. إيه نعم. ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، فيتقدم عن يساره يدعو، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى. ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها. فالجمرة الثالثة لم يرد أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن رماها أنه وقف عندها يدعو أو بعدها، أما الجمرتين الأوليان فقد ورد أنه يبتعد عنهما مسافة معينة بحيث يكون بعيد عن محل المرمى وعن الناس وزحامهم ويدعو في الموضعين بعد الجمرة الأولى وبعد الثانية، أما بعد الثالثة فلم يرد، نتقيد بالسنة. نعم. ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في اليوم الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإذا غربت الشمس وهو بمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث، ولا ينفر الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم إلى اليوم الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم. فهنا في اليوم الثاني على وفق اليوم الأول، وينبغي أن يعني أيام التشريق بعض الناس يخلط بين يوم النحر وأيام التشريق، فيوم النحر لا يدخل في الحساب اليوم العاشر، ولذلك في قوله تعالى فمن تعجل في يومين أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث عشر، فيوم النحر لا يدخل في هذا. فاليوم الثاني الذي هو اليوم الثاني عشر يرمي مثل ما رمى في اليوم الأول، أي رضا بعد الزوال وعلى نفس الطريقة، وإن أحب أن يتعجل فلا إثم عليه فله ذلك ولا حرج، لكن ينبغي له أن ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن أدركه الغروب وهو لا زال في منى وحدثته نفسه بعد ذلك فلا ينفعه ذلك، لما ورد عن عمر رضي الله عنه مبينا لهذا الحكم. لكن إن كان قد انشغل بتهيئة نفسه وأمتعته وركب سيارته وسار، أو حتى على يعني استعداد الركوب أدركه الغروب وهو في على يعني مع النية المقارنة يتحرك، فهذا إن شاء الله لا يدخل في الحكم، إنما المقصود الذي لم ينوي التحرك إلا بعد الغروب فتحرك، أو نوى لكنه لم ينشغل بالرحيل، ينوي لكنه لم ينشغل ولم يتشغل به، أدركه الغروب وهو لم يستعد للرحيل، فهذا قد أدركه الغروب ولا تنفعه نيته، فينبغي أن يبقى إلى اليوم 13 من ذي الحجة فيرمي مثل ما رمى في اليومين السابقين. والأفضل البقاء، الأفضل التأخر، لأنه عليه الصلاة والسلام تأخر ثم زيادة عباده، في هذا اليوم تكسب مبيت في هذا المشعر ثم ترمي هذه الثلاث الجمار تكسب فيها أجر، ودليل على الرغبة والحب لهذه المشاعر العظيمة، فهذا دليل. لكن لا حرج على من كانت له ظروف تضطره إلى أن يتحرك، وهذا شأن عامة الناس، لكن من يقيم للحاج مناسكهم وهو أمير الحج هذا لا ينبغي أن يتعجل، لأنه بمثابة الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا شأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ما كانوا يتعجلون بل كانوا يبقون ويرمون ثم في اليوم 13 ينفرون. ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، وقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، لما صلى بهم بمكة نفسها. فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه، والمسجد بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده. فيستحب للحاج أن لا يدع الصلاة في مسجد الخيف، وهو المسجد المعروف في منى مسجد كبير واسع، لكن رغم سعته وكبره فالناس أكثر بكثير، لا يتسع ولا لنسبة معينة منهم. فعلى كل حال إن أمكنك أن تتابع الإمام وتصلي معه ولو في ما حول المسجد من خلف المسجد وعن يمينه وعن يساره، ولا تكون أمامه، لا تصلي أمام المسجد، كما نلاحظ للأسف من بعض الحجاج يقتدون بالإمام وهم أمامه، وهذا خلاف السنة. بل إن كنت تستطيع أو منزلك خلف المسجد أو عن يمينه أو عن يساره فتتابع وتصلي مع الإمام إذا كانت الصفوف متصلة، أيضا تحرص على أن تكون الصفوف متصلة، فمن الأفضل أن تصلي معه الأوقات، الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها، وهكذا بقية الفرائض، وتحرص على المبادرة إلى الصلاة، لأنك جالس ما لست مربوط بعمل ولا بشغل إلا بالذكر، وهذا من أفضل الأعمال المبادرة إلى الصلاة، خاصة إذا كان بجوارك مسجد، إما مسجد الخيف أو المخيمات الدعوية التي فيها مساجد وحلق ذكر ومحاضرات وندوات، فلا تحرم نفسك الأجر ولا تضيع وقتك بالكلام الذي لا تستفيد منه، بل ربما يضرك، وتتمادى من الكلام المباح إلى كلام مزاح إلى كلام فيه ربما غيبة ونميمة وشيء يخرج عن الحد. فإن لم تقصر نفسك على الأمور المهمة فإنك ربما تقع في أمور تفوت عليك من الأجر الشيء الكثير. وعلى كل حال مثل ما ذكر المؤلف، إذا لم يكن للناس إمام عام يقيم الصلاة بهم، وهذا يصعب كما هو مشاهد في منى، فهي يعني واسعة والناس فيها على مسافات بعيدة، فتحرص أن تصلي إلى مع أقرب جماعة، مثل ما قلت لكم سابقا، تحرص على الجماعة الكثيرة فتصلي معهم وتواظب على الصلاة إذا لم يكن في إحراج، خاصة في المخيمات فيها مساجد مفتوحة ويستقبلون المصلين من كل جانب. ثم إذا نفر الناس من منى فإن بات بالمحصب وهو بالمحصب بالمحصب وهو الأبطح وهو ما بين الجبلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات به وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى، لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقد أقام ومن أقام بمكة فلا وداع عليه. فهذه المسألة وهو المبيت في الليلة التالية لنفيره بالمحصب، وهو الموضع الذي بعد جمرة العقبة بمسافة بين منى ومكة، موضع يعرف بالأبطح أو بالعدل، ميدان العدل وما إلى ذلك. فهذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة وطاف طواف القدوم وسعى أول ما قدم لبث فيه 4 أيام ثم خرج إلى منى، ثم إنه كذلك بعد أن انتهى من أيام منى ورمى في اليوم 13 خرج وذهب إلى هذا الموضع وبات فيه، وفي أثناء الليل طاف مع أصحابه رضي الله عنهم طواف الوداع. إن أمكن الحاج أن يعمل ويصنع هذا الصنيع فهذا حسن وطيب، وإن لم يتيسر له فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لم يقصد المبيت بالمحصب كنسك من الأنساك، لكن كان أيسر له، كان أيسر له، ومن أجل أن يجتمع أصحابه رضي الله عنهم، فما كان على اعتبار أنه نسك من الأنساك. فلذلك كثير من العلماء يقولون هذا ليس من السنة، ليس داخلا في السنة، بل يبيت إذا انتهى من أعمال الحج إما في اليوم 12 أو في اليوم 13 يبيت في أي موضع تسنى له من مكة، وإن ذهب إلى مكة وبات بها فلا حرج، لا حرج. لكن النبي عليه السلام لم يبت بمكة، وهذا والله أعلم كتيسير منه عليه الصلاة والسلام وتخفيف، وإلا لو كل الناس ذهبوا إلى مكة ليبيتوا بها فلا شك أن هذا يكون فيه من المشقة التي تلحق بعضهم ما لا يخفى. وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إذا قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. فهذا الطواف الذي هو طواف الوداع أو طواف الصدر يقابل طواف القدوم، طواف الورود، طواف الدخول كما يسميه بعضهم، فهذاك الورود وهذا الصدر، فهذا آخر أعمال الحج. طواف الوداع دخل مكة بطواف قدوم وخرج منها بطواف وداع، فهذا آخر أعمال الحج. إذا أتى به الحاج فقد تمت أعمال حجه، وهو واجب عند جمهور العلماء، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس كان الناس ينفرون من كل صوب أو من كل فج الذي يخرج من هنا ومن هنا، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أو نهاهم عن هذا الأمر وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفي لفظ حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. فهذا أمر ملزم، لكنه كما مر بنا في أحاديث أخرى خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض لا يلزمها هذا الطواف إذا كانت قد أتت بطواف الحج لا يلزمها. ثم إذا طاف طواف الوداع لا يمنعه ذلك إذا مر في طريقه وهو في مكة فاشترى أغراضا أو مر في منزله ليحمل متاعه وانشغل به، ولو مرت عليه ساعات وهو منشغل بهذا الأمر فلا حرج. أما إذا تأخر تأخرا كثيرا أو انشغل بتجارة بمعنى التجارة التي يعرفها الناس فهذا يقطع عليه طواف الوداع ولا بد له أن يعود مرة ثانية ويطوف. ونكتفي ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.